بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، وقال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل أي شيء معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف يورد أقوال أهل العلم من الأئمة، من أئمة السلف والمصنفين الذين صنفوا في عقيدة أهل السنة في تقرير الصفات، وأن تقريره هو مذهب السلف. ومنها هذا النقل الذي نقله عن الإمام الآجري في كتاب الشريعة، الكتاب المعروف عند أهل العلم بمكانته لنقله الأقوال والآثار عن السلف في تقرير عقيدة أهل السنة. قال: وقال أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم، يعني له اعتبار ومكان عند أهل العلم، أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، أن الله على عرشه فوق سماواته، هذا إثبات العلو لله عز وجل، استواء على العرش والعلو والفوقية، ولفظ الفوقية مما يدل على العلو، كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، فالفوقية تدل على العلو. وقال علمه محيط بكل شيء، هو فوق عرشه كما يليق بجلاله فوق السماوات، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين، أي أن علمه أحاط بما في السماوات وما في الأرض. وأما الرب بجلاله فهو فوق عرشه. قال: ترفع إليه أفعال العباد، كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. فإن قال قائل إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قيل له علمه. معنى المعية هنا أنها معية علم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أن المعية هنا معية العلم، وليس هو بذاته هو رابع الثلاثة، وإنما هو بعلمه معهم مطلع على ما يقولون. وهذا الذي يقتضيه السياق هنا في النجوى، أنه ذكرت النجوى، والمناجاة هو ما يكون بين المتحدثين، ما يتحدثان به في المجلس فيما بينهما، ولا يسمع هذا من حضر المجلس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث. فالكلام على مراتب، المناجاة لا يسمعها إلا من نوجي من المخلوقين، والكلام العادي يسمعه من حضر المجلس، والنداء يسمعه البعيد، يسمعه البعيد بحسب بعده المعتبر الذي يسمع، وأما البعيد البعد المطلق فإنه لا يسمعه مباشرة من الناس إلا بما وجد اليوم من الأجهزة في نقل الكلام عن طريق هذه الأجهزة الحديثة وعن طريق البث المباشر. وأما المعتاد فإن كلام الإنسان لا يسمعه عند النداء إلا من كان قريبا منه، ولكن القرب والبعد بينهما بينهما اشتراك بحسب البعد والقرب، فقد يقال للشيء البعيد قريب باعتبار يقال أنه بعيد باعتبار ما هو دونه، ويقال قريب باعتبار ما هو أبعد منه. فالمقصود أنه إذا كان من يتناجى أو المتناجون إذا تناجوا فإن الله رابعهم بأي شيء بعلمه واطلاعه على مناجاتهم. قال: قيل له علمه، والله على عرشه وعلمه محيط به، بين أن الله على العرش وأن علمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، يعني سياق الآية كله يدل على أنها في العلم، كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم قال: إن الله بكل شيء عليم. فإذا الآية كلها في العلم، ابتدأ الله عز وجل بالعلم في قوله: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا مما يدل على أن سياق الآية في العلم. ولهذا لو أن استدل بهذه الآية على المعية بذاته فهو في الأرض، فإنه يرد هذا قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فلو كان في الأرض فهو يعلم في السماء على قولهم الباطل، ولكن الآية دلت على أنه في السماء ويعلم ما في السماء وما في الأرض، فقولهم أنه لا يكون معهم إلا إذا كان في الأرض يرد هذا قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهو يعلم ما في السماء وما في الأرض مهما بعد المكان، فإن الله يعلم ما فيه، فهو فوق عرشه ويعلم ما في الأرض السابعة. ثم ختم الآية في قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن سياق الآية كله في العلم، والسلف عندما قالوا أنه معهم بعلمه إنما فسروا الآية بما دل عليه السياق، فسروا الآية، فسروا المعية هنا بمعية العلم بما دل عليه السياق. وينبغي أن يعرف أن معنى المعية، المعنى المطلق للمعية، هو أن المعية هي المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة. المعية إذا أطلقت فإن معناها في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، فإذا قيدت بشيء دلت على المقارنة والمصاحبة بهذا الشيء المقيد. فإذا قيل إن الله مع خلقه في سياق أن الله عز وجل مطلع على عباده، فتكون هذه المعية مقيدة بأنه معهم بعلمه. وإذا ذكرت المعية في مقام النصر والتأييد: لا تحزن إن الله معنا، فمعنى المعية هنا أنه معهم بنصرته وتأييده. وهكذا كل معية تذكر فإنها تقيد بما يدل عليه السياق، مثل أن يقال لرجل: لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه، فإنه لا يمكن أن يفهم عاقل أن المقصود أن الأمير معه في المكان الذي هو فيه، لكن قوله لا تخاصم فلانا هذا دليل على أن المقصود أنه معه في خصومته، ينصره على من خاصمه. وكذلك لو قيل لرجل: هل طلقت الزوجة؟ قال: لا، زوجتي معي، فإنه لا يفهم من هذا أن الزوجة معه الآن في المكان، لكن المقصود أنها معه في عقد الزوجية. ويقال: هل بعت الدار؟ يقول: داري معي. بل يقال: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وفلان مع فلان، فهذا لا يفهم أن فلان معه في المكان الذي فيه، وإنما يفهم منه أنه معه في الرأي. ولهذا يقول الفقهاء قال أصحابنا، ولا يقصد أنهم أصحابه الذي هو في العصر الذي هو فيه، أو أنه يصاحبونه في المكان الذي هو فيه. وكذلك إذا قيل جعلت اللبن مع الماء، فأنه يفهم من هذه المعية أنها معية ممازجة ومخالطة، لأنه لا يمكن أن يكون اللبن مع الماء إلا مع امتزاج. لكن إذا قيل جاء زيد مع عمر، فإنه لا يفهم من هذه الممازجة، وإنما المقصود أنه جاء معه إلى هذا المكان. فإذا المعية لا يمكن أن تحمل على أنها المعية بالذات، إلا أن يدل السياق على أن المعية معية ذات، كما يقال جاء زيد مع عمر، فإن نفهم أن هنا أنه جاء معه بذاته. لكن لو قلت زيد مع عمر، فهذا لفظ مجمل، محتمل أنه معه في رأيه، ومحتمل أنه معه في البلد الذي هو فيه، ومحتمل أنه معه في النصرة. ولا يمكن لمخاطب أن يفهم من المعية هنا أنها مقيدة بنوع إلا أن يدل السياق على ذلك. ولهذا عندما يخبر الله عز وجل أنه مع خلقه والسياق كله يدل على العلم، فإن هذه معية بالعلم، أنه معه بعلمه. وإذا كان السياق في مقال من نصر، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذا يدل على النصر، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كل هذا يدل على أن هذه المعية معية نصر وتأييد. ولهذا فإن السلف لم يتأولوا هذه النصوص، وإنما فسروها بما هو ظاهر اللفظ، خلافا للمعطلة الذين يقولون إن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر بقرينة. فإن ظاهر اللفظ في المعية هو ما دل عليه ما فسره السلف، كما ذكرنا في الأمثلة، فإنه لا يمكن لعربي يعقل كلام العرب ويفهم كلامهم، والعرب يعقلون كلامهم، لكن قد يكون عربي بالنسبة لكنه أعجمي في الفهم، فإنه إذا خوطب بهذا الكلام فإنه لا يمكن أن يفهم أن المعية بالذات، بل كثير من صور المعية لا تقتضي أن تكون معية ذاتية. ولهذا يخطئ من يقول، كما يسأل بعض الطلبة يقول هل يجوز أن نقول أن الله معنا بذاته ولكنه نثبت أنه فوق عرشه؟ لا نقول بذاته، لأن بذاته ما دل عليه السياق، بل إنها تحكم، بل إن هذه الكلمة باطلة إذا قيلت هنا، لأن الذي دل على النص دل عليه النص أنه معنا، ثم جاءت النصوص مبينة أن المعية إما أن تكون معية علمية عامة، معية علم، وإما أن تكون معية نص. نعم. والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف. وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وكذلك ثم ذكر قال القول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد القيرواني وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد ليكون متعلق بذاته، وهذا القصد منه هو أن يبطل اللفظ هنا بذاته فوق عرشه بذاته، وإن كان تأول هذا بهذا فقيل إنه المجيد بذاته فإنه يبقى لفظ الفوقية فوق عرشه، لكنه هذا مؤكد للفوقية والاستواء، ولهذا أراد بعضهم أن يتأوله بأنه قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، المجيد بذاته، فيكون وصف المجيد هنا أنه متعلق بالله عز وجل، وهو متعلق بالعرش صفة للعرش، فوق عرش المجيد بذاته أي أن الرب بذاته. قال فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته، ثم قال وهذا مع أنه جهل واضح فهو بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته، الرحيم بذاته، العزيز بذاته، أنه تضاف هذه اللفظة للأسماء، والمقصود أن هذا الوصف لا يأتي إلا لمعنى ولا يضاف دائما للأسماء. قال وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا في كتابه المعروف بالرسالة قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين، هذا في الرد على من تأول الاستواء بالاستيلاء، ففرق بين الاستواء والاستيلاء، وهذا كما قال الطحاوي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاحتواء والملك وبين الاستواء، وابن أبي زيد قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى كما قال الطحاوي، ففرق بين الاستواء والاحتواء، استواء هو استواء الله على العرش على ما يليق بجلاله، والاستواء غير الاستيلاء، والاحتواء هو في معنى بمعنى الاستيلاء أو بمعنى الملك، ففرق بين الاستواء والاستيلاء لأن الاحتواء بمعنى الاستيلاء أو قريبا منه على قاعدة الأئمة المتبوعين في التفريق بين اللفظين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، في سمائه دون أرضه في مختصره في مقدمة الرسالة في وصف عقيدة أهل السنة قال بأنه في سمائه دون أرضه، وهذا مما يدل على إثبات علو الله عز وجل على عرشه، وأنه يثبت الاستواء لله عز وجل على العرش وأنه فوق العرش وأنه ليس في الأرض وإنما علمه في كل مكان. قال هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف. وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الوصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على العرش، متفقون على استواء الله عز وجل بذاته على العرش، وهذا في الرد على المعطلة الذين يبطلون الاستواء ويزعمون أنه مجازا، فذكر بعض الأئمة أنه بذاته، وإن كانت النصوص قد جاءت بإثبات الاستواء في الخبر عن الرب عز وجل ولا يحتاج لهذا في تقرير الحق، لكن إذا كان هذا في خطاب المعطلة فإن بعض الأئمة عبر بذلك لرد قولهم الباطل بأن هذا الاستواء مجازي وأن المقصود أنه فوق العرش بعلمه، والذي دلت عليه النصوص أنه فوق العرش كما أخبر عن نفسه وأن علمه في كل مكان مطلع ويعلم على مطلع على كل شيء في السماوات وفي الأرض. نعم. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة، وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالة مشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. نعم. ثم ذكر أن هذا الذي ذكره المصنفون في السنة وهؤلاء الأئمة الأثبات الذين عرفوا بسلامة العقيدة وبتحرير العبارة أنهم نقلوا هذا عن أمة أهل السنة وأنهم متفقون على هذا اللفظ إن الله عز وجل فوق عرشه بذاته وأن علمه بكل مكان، أنهم متفقون على الاستواء أن الله عز وجل استوى على العرش وأن علمه بكل مكان. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمع طريقنا طريق السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال ومما اعتقده أن الله لم يزل كاملا ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهم عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. ثم ذكر هذا النقل عن الإمام أبي نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية وغيره من المصنفات المشهورة في الاعتقاد، والإمام أبو نعيم من أئمة أهل السنة وله الكتب المعروفة المشهورة منها كتاب الإمامة والرد على الرافضة من كتب الاعتقاد. فذكر في كتاب حلية الأولياء هذا النقل، قال طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول. هذه الجملة في قوله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لو خلا النص وخالت هذه الجملة من القديمة لكان أولى، لأن قوله القديمة محتمل أنه ليس له إلا الصفات القديمة، فإذا قيل هذا فهذا غير صحيح، لأن من صفات الله عز وجل ما هو قديم أزلي متعلق بذاته وهي ما تسمى بالصفات الذاتية، ومنها ما هو من قبيل الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته واختياره، وهذه يحدث الله منها ما يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فإذا كان المقصود أن كل الصفات قديمة فهذا خطأ، وكذلك لو كان المقصود أن هذا الوصف هو للصفات القديمة فهذا محل نظر، لأن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة والفعلية التي هي متعلقة بمشيئته، فإذا القيد هنا لا معنى له، ولو قال إن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته لكان أسلم وأولى، لأنه محتمل هذا اللفظ أن المقصود أنه لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، فيكون هذا قصور في عدم ذكر الصفات الفعلية لأنه لم يذكرها، وإذا كان المقصود أنه ليس له إلا الصفات القديمة فهذا أيضا محل نظر، وعلى هذا لو خلى الكلام من الصفات من قوله القديمة وقال إنه لم يزل كاملا بجميع صفاته لكان أولى. ثم قال لا يزول ولا يحول، وهذا أيضا لو خلى الكلام من هذا لكان أولى، لأن الزوال والحول من الألفاظ المجملة، وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 16 صفحة 224، قال: وأما لفظ الزوال والانتقال فهذا اللفظ مجمل، وقد فسر في غير هذا الموطن معنى هذا الإجمال، فإن الزوال والتحول محتمل أن يراد به معنى الاستواء والنزول، فإذا أريد بالزوال والتحول معنى الاستواء والنزول فكيف ينفى عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه؟ وإذا أريد بالزوال والتحول أنه يخلو مكان ويشغل مكان، وأن زواله وتحوله وأن نزوله وصعوده كنزول وصعود المخلوقين يشغل مكان ويفرغ مكان، فهذا المعنى منفي عن الله عز وجل. وعلى هذا فالزوال والتحول من الألفاظ المجملة، وتركه أولى، وإنما يعبر بالألفاظ الشرعية التي جاءت بها الكتاب والسنة. ولو قال المصنف إن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، وخلى الكلام من هذه الألفاظ المجملة لكان أولى وأحسن. وعلى كل حال فالمقصود التنبيه على هذا الأمر مع حفظ مقام الأئمة، وهذه الأشياء التي تصدر من هؤلاء الأئمة الكبار مما يدل على أن العصمة ليست لأحد، وأنه كما وقع في المتأخرين الخطأ وقع في المتقدمين، هذا مما ينبه إلى أن الأخطاء ليست خاصة بالمتأخرين، عندما يظن بعض الناس الآن أن من أخطأ من أهل السنة ولو في كلمة مجملة أنه خرج من أهل السنة بخطئه، فالخطأ وقع حتى في المتقدمين، وما ذمهم السلف وما أخرجوه من دائرة أهل السنة، بل هذا شيخ الإسلام أعرف الناس بهذه المسائل بعد السلف ينقل كلام هؤلاء، وفيه ألفاظ مجملة، نفي الجسم وهنا نفي الزوال والتحول، وهو ينبه على أن هذه ألفاظ مجملة، ولكنه هنا في مقام يذكر الألفاظ، يذكر عقيدة أهل السنة ويذكر هذه النقول عن الأئمة المقررة لعقيدة أهل السنة، وليس هو في مقام تصويب هذه النقول، وإنما المقصود هو ذكر الشاهد من هذا الحديث لإثبات صفة الاستواء والعلو لله عز وجل. ثم قال الإمام أبو نعيم: لم يزل عالما بعلم، هذا في الرد على المعتزلة الذين يقولون أنه عالم بغير علم، سميع بغير سمع، لأنهم يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات، ثم يختلفون بعد ذلك هل هي مترادفة وهي بمعنى واحد، أو أنها متبايرة، لكن يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ومعلوم أن هذا مكابرة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عليم إلا بعلم، ولا سميع إلا بسمع، ولا بصير إلا ببصر. قال: لم يزل عالما بعلم، وهذه أيضا الجملة قد يقال لم يثبت هذا عن السلف المتقدمين ولم يأتي في النصوص، يقال أن هذا من ذكر الحق في مقابل الباطل، لما جاء من يقول عالم بلا علم فلو قيل عالم فإنه لم تنتفي الشبهة عند من يسمع هذه الكلمة ممن تشتبه عليه، وهذا مثل قول السلف كانوا يقولون القرآن كلام الله وما كانوا يقولون غير مخلوق، ثم لما جاء من يقول القرآن كلام الله وهو مخلوق قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، كذلك كانوا يقولون لم يزل عالما، فلما جاء من يقول لم يزل عالما بغير علم قالوا لم يزل عالما بعلم، وهذا غير الألفاظ المجملة، لأن هذه الألفاظ شرعية، لأن كونه عالما دل عليه النص، وكونه متصف بصفة العلم دل عليه النص، فليست هذه من الألفاظ المجملة، فينبغي أن يفرق بين هذا وما سبق من الألفاظ المجملة التي لم تثبت عن السلف، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام. قال: وأحدث الأشياء من غير شيء، أي أنه خلقها من العدم، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، القرآن كلام الله وسائر الكتب المنزلة على الرسل كلها من كلام الله. قال: وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية. القرآن كيفما تصرف متلوا ومقروءا ومسموعا ومسجلا على الأشرطة الآن ومحفوظا في الصدور كله كلام الله عز وجل. وأما التلاوة والكتابة والحفظ واللفظ فهذه ألفاظ مجملة محتملة أن يراد بها المكتوب والمسموع والمقروء، ويحتمل أن يراد بها الفعل من القراءة والفعل من الحفظ والفعل من الكتابة. فأفعال العباد مخلوقة، والمكتوب والمقروء والمسموع والمحفوظ في الصدور من كلام الله هو كلام رب العالمين. قال من جميع الجهات، يعني كيفما تصرف، سواء قيل هو مقروء أو مسموع أو مكتوب أو محفوظ، هو كلام الله لا حكاية. قال حقيقة لا حكاية، حقيقة يعني كلام الله على الحقيقة، في الرد على من يقول أنه مجاز، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون كلام الله، الله يتكلم، لكن يقولون الكلام مجاز، وفي الحقيقة هو كلام المخلوق، وإنما أضيف إلى الله عز وجل من باب التشريف. ولهذا قال المعتزلة كل ما يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى المخلوق فما من الصفات، فما يضاف إلى المخلوق فهو حقيقة، وما يضاف إلى الله فهو مجاز، لأن هذه صفات المخلوق، فإضافتها إلى الله من باب المجاز، أو من باب إضافة الصفة لإضافة الفعل أو إضافة المسمى لخالقه. ولا شك أن الإضافة بقسميها دلت عليها النصوص، إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال ناقة الله وبيت الله وعبد الله، فهذا من إضافة المخلوق لخالقه. وأما إضافة الصفات إلى الله عز وجل فهي ليست من إضافة المخلوق لخالقه، بل هي من إضافة الصفة للمنصوب. حقيقة لا حكاية، هذا في الرد على الكلابية وعلى من وافقهم بدعوى أن القرآن حكاية لكلام الله عز وجل، والحكاية هو مأخوذة من المحاكاة والمماثلة، كما قال شيخ الإسلام فأنه يقال حاكى فلان فلانا إذا أتى بمثل قوله أو فعله، فهذه المحاكاة. فالكلابية قالوا إن القرآن حكاية، وهذا باطل، فإن الخلق يعجزون أن يحاكوا كلام الله عز وجل، وإنما هم يتلفظون بكلام الله عز وجل ويروونه، وليس لهم منه إلا الرواية. وكذلك قال الأشعري هو عبارة، ولهذا قال المصنف هنا ولا ترجمة في الرد على الأشعري في قوله عبارة، لأن العبارة هو أن يعبر عما في النفس، قال شيخ الإسلام مثل أن يعبر عما من عرف عما من يعبر من عرف ما في نفس الأخرس من المعاني، لأن بعض الناس لهم خبرة ببعض الناس، ومن كان متصفا بصفة الخرس فله معرفة به، فيستطيع أن يعرف ما في نفسه من المعاني فيعبر عنها، مثل ما هو معلوم الآن من تعلم لغة الإشارة، فيستطيع من يعرف هذه اللغة أن يخبرك عما في نفسه الأخرس، فهذا يقال أنه يعبر عما في نفسه. وكذلك الإنسان يعبر عما في نفسه هو، ولهذا اللسان ترجمان ومعبر. فقال ولا ترجمة، أي أن القرآن ليس هو ترجمة وتعبير، لأن الترجمة هو تعبير عما في النفس وأن يفصح عما في النفس، فالقرآن ليس بحكاية ولا ترجمة ولا عبارة، وإنما هو كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومعانيه، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا للقراء الذين يقرؤونه الآن، ليس لهم من ذلك إلا رواية القرآن وقراءته على سبيل الرواية. وأما الإنشاء فإنشاؤه بألفاظه ومعانيه وتراكيبه، كل ذلك من الله، هو كلام الله، ولهذا لا يطلق الكلام إذا ما أطلق الكلام المعروف المنظوم أو المنثور بصيغة معينة إلا لأول من أنشأه. فلو ذكر رجل بيتا في الشعر وقال هذا شعري والناس يعلمون أنه ليس من شعره وإنما أول من قاله فلان لكذبوه. ولو أن رجلا ذكر جملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من كلامي لأنه أخبر رواه فإن الناس يعرفون أنه ليس من كلامي لأنه إنما هو راو لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق. هو يكفي ما تقدم في قوله ملفوظا كلام الله، لأن الألفاظ اللفظ كما تقدم لفظ مجمل قد يقصد به الفعل من اللفظ وحركة اللسان والشفتين ويراد به الملفوظ، ولهذا الإمام أحمد كره إطلاق اللفظ، لكنه في قوله وأنه أي القرآن بألفاظنا، أي أن إذا قرأنا القرآن بألفاظنا فالقرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا كما قال بعض السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. قال وأن الواقف واللفظية من الجهمية، من توقف وقال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذين أطلقوا اللفظ وقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، أو كذلك من قالوا غير مخلوق فهم مبتدعة، من قال مخلوق فهو جهمي. وأن الواقف واللافظة من الجهمية، بل قال الإمام أحمد وغيره هم شر من الجهمية لأنهم يلبسون على الناس. وهذا حال الآن من إذا تنازع أهل السنة وغيرهم في مسألة يظهر الورع ويقول نحن نتوقف ودعونا من الخوض في هذا، فينخدع كثير من الناس بهذا الأمر. مثل أن يقول رجل تنازع الناس في صفات الله، فمنهم من يقول نثبتها ومنهم من يقول ننفيها، ونحن ينبغي لنا أن نتورع عن الخوض في كلام في صفات الله وأن نسكت عن هذا وأن نشتغل بعبادتنا، فينخدع الناس بمثل هذا لأنه يظهر بمظهر الورع. وهذا مسلك لكثير من أهل البدع وأهل الجهل، عندما يختلف أهل السنة مع غيرهم يظهرون الورع وعدم الخوف في هذه الأمور. بل على أهل العلم إذا عرفوا الحق أن ينصروه، إذا عرفوا قول أهل السنة وأنه الحق، قول أهل السنة الذي عليه جمهور أهل السنة والذي أجمع عليه حق، فيجب على المسلم أن ينصر الحق ولا يتوقف. وأما إذا كانت المسائل مشكلة من أصلها على الناس لم يتبين لهم الحق فيها فيتوقف، أو هو مشكل عليه في نفسه، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني تشتبه على كثير من الناس، فهذه الورع فيها أن يتجنب المشتبه، وإذا كانت مسألة من مسائل العلم يتوقف. وأما إذا كانت المسائل بينة واضحة والأدلة عليها ظاهرة فلا يجوز له أن يتوقف ويجعل البين الواضح كالمشتبه، هذا من البغي والظلم أن يجعل هذا كهذا، المشتبه هو الذي يتوقف فيه، وأما البين الواضح فإنه يبين الحق. قال وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عنده من الجهمية، يعني من توصل إلى شيء من الألفاظ والعبارات يريد بها أن ينسب القرآن إلى غير كلام الله وأنه كلام المخلوق، سواء قيل في معناه أو في لفظه أو في حروفه أو في آياته أو في صوره، فإن هذا من الجهمية. قال وأن الجهمية عندهم كافر، الجهمي يعني جنس الجهمية، أن الجهمية عندهم كافر، يعني كل من قال بهذا القول فإنه كافر، وهذا من التكفير المطلق. وأما الأعيان منهم فإنه ينظر في كلامهم ويبين لهم الحق وتزال عنهم الشبهة. قال وذكر أشياء إلى أن قال وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون الأحاديث من غير أن يتعرضوا لها بتكييف، والتكييف هو تعيين الكيفية، ولا تمثيل أي لا يمثلون الله عز وجل بخلقه، وأن الله بائن من خلقه أي أنه منفصل غير متصل وغير حال به، والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، أي أن الخلق لا يمتزجون به وهو لا يمتزج به، فلم يحل فيهم ولم يحلون فيه، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه، استواؤه على العرش فوق العرش وليس في الأرض، لأن العرش في السماء والرب فوق العرش. قال: وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك، أي على هذه المسائل التي ذكر. نعم. وقال يحيى بن عثمان في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج كل شيء ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على عرشه وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم. وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وإنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل، ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. ثم ذكر قال: وقال يحيى بن عمار في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية أنه مداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أينه، يعني أنهم يبرؤون من كلام الجهمية في قولهم أنه مداخل الأمكنة، وهذا قول حلولية الجهمية، هذا قول حلولية الجهمية الذين يقولون أنه حل في كل مكان وممازج لكل شيء، يقولون حال في الأمكنة ممازج لها. قال: ولا نعلم أين هو، ويقولون لا نعلم أين هو، لأنهم يقولون هو في كل مكان وليس هناك مكان أولى به من مكان، فهذا الكلام باطل. قال: بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم. ففرق بين استواء الرب على العرش وبين كون علمه وقدرته وسمعه وبصره أنه محيط بكل شيء، أي أنه يسمع ويبصر وهو قادر على كل شيء وهو مطلع بعلمه على كل شيء. ثم قال: وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر، أي أنه إمامهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. هذا الدليل أن بعض من ينتسب للتصوف أنه على عقيدة أهل السنة، لكنهم ينتسبون إلى هذه الطرق، ولا شك أن هذا من الخطأ، فإنه ليس للمسلم طريقة في العبادة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإطلاق متصوف ليس من الأسماء الشرعية، والله عز وجل سمانا المسلمين المؤمنين، فنتسمى بالمسلمين المؤمنين، وطريقتنا في العبادة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، كل هذه كلمات واضحة بينة وقد أطرقها كثير من العلماء. قال: والخلق بائنون من بلا حلول ولا ممازجة كما تقدم ولا ملاصقة. هذه الكلمة إذا كان المقصود ذكرها في مقام المخلوقات وذكر العرش ويقال استوى بلا ملاصقة كما قال البعض، فترك هذه الجملة أولى، لأنه لا يقال أنه استوى بملاصقة أو بغير ملاصقة، نثبت الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله. وكذلك المخلوقات فلا شك أنه بائن منها، ولكن الألفاظ المجملة ينبغي تجنبها وعدم إطلاقها إلا إذا جاء في النص ما يدل على هذا اللفظ، وأما إذا أريد المعنى الذي هو ما ذكره في قوله بائن من خلقه، فإن لفظ البينونة أطرقه السلف، ولهذا نحن نتقيد بما جاء عن السلف من الألفاظ. قال: وأنه عز وجل سميع بصير عليم خبير متكلم يتكلم، في قوله سميع بصير عليم خبير، هذه أسماء، يتكلم ويرضى ويسخط، هذه من الصفات، ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة، كل هذه من الصفات الفعلية. صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، وفعلية باعتبار أفراد الكلام. وبقية الصفات الرضا والسخط والضحك والعجب من الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته، وكذلك التجلي لعباده يوم القيامة ضاحكا ينزل كل ليلة وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء بلا كيف، هذه أيضا من الصفات الفعلية. ولا تأويل، أي لا نتأول هذه الصفات التأويل الباطل الذي يتأوله المعطلة، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. نعم. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة، ولم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنا ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. ثم نقل هذا النقل عن الإمام، قال وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة والمسمى بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه، كما دل على هذا كتاب الله عز وجل أنه فوق سبع سماوات وأنه استوى على العرش، وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، مما يدل على إثبات الاستواء والعلو والفوقية لله عز وجل. قال: وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي، لأن الإمام أبو عثمان الصابوني من الشافعية، من أئمة الشافعية، فنقل عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء على الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا. يقول أنه ذكر هذا الإمام الشافعي في كتابه المبسوط في عتق الرقبة، وأنها لا بد أن تكون مؤمنة، واحتج بهذا الحديث حديث معاوية بن الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الجارية ليمتحنها أهي مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ هذا دليل على أنه يسأل عن الله بالأين، خلافا للمعطلة الذين يقولون لا يسأل عنه بالأين، لأن هذا يلزم أن يكون في مكان، هذا من جهل بالسنة ورد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشارت إلى السماء، وكذلك هم يقولون لا يشار إليه، وهي أشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها وقال: أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان على إشارتها إلى السماء أن ربها في السماء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها فإنها مجسمة مشبهة، كما يقول هؤلاء في السلف، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فدل على أن هذا ما يعتقده المؤمنون، ولهذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بما عرف من بما رأى من إشارتها، وهذا مما يدل على أن هذا من الإيمان، بل يدل على أنه من أصول الإيمان، ولهذا لم يسألها عما أسأل في الصلاة وفي العبادة، وإنما سألها عن هذا الأصل العظيم. وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية، أي أنها عرفت ربها بصفة العلو والفوقية، ولهذا أشارت إلى السماء. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد بعلمه لا بذاته. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول: قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة. قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، ما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده. ثم نقل عن الحافظ أبي بكر البيهقي قال: باب القول في الاستواء. باب القول في الاستواء، إثبات صفة الاستواء، وذكر هذه الأدلة من الكتاب بقول: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهذا فيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش، وفيه إثبات العلو، قال: وهو القاهر فوق عباده، وإثبات الفوقية يدل على إثبات العلو، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود لا يكون إلا إلى العلو. قال: أأمنتم من في السماء، ثم فسر المقصود بقوله: أأمنتم من في السماء، قال: وأراد من فوق السماء، أراد من فوق السماء، لأنه هنا فسر السماء لأن السماء المبنية، وأن المقصود وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، قال مخبرا عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، أي بمعنى على الأرض، ليس المقصود داخل الأرض وإنما على الأرض، وكل ما على، ثم ذكر المعنى الثاني: وكل ما على فهو سماء. وعلى هذا فيصح أن يقال في السماء أن في هنا ظرفية بمعنى أنه في السماء في العلو. قال: والعرش أعلى السماوات، يعني أعلى ما في السماء هو العرش، والله عز وجل فوق العرش، فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات، أي صرح بالاستواء. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، أي أن هذه الآيات رد على من زعم من الجهمية أنه بذاته في كل مكان، رد على المعطل النفاة، ورد على الحلولية الذين يقولون هو في كل مكان، يقولون هو فوق العرش وفي الأرض، فهذا رد عليهم، لأن الله أخبر أنه فوق العرش وأنه في السماء. وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه، هذا رد على الحلولية الذين يستدلون بقوله: وهو معكم أينما كنتم، على الحلول، إن المقصود أنه بعلمه. قال: وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول: قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش، لأنه ورد لفظ النزول: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فدل على العلو، وأن الله عز وجل متصف بصفة العلو، أن الله في السماء على العرش، من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، دل على علو الله عز وجل، وهو من حجتهم على المعتزلة الذين ينفون الاستواء ويقولون هو بمعنى الاستواء. وقال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكاياته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، لأنه مما علموه بالأدلة ومما يعلمه الإنسان بالاضطرار، لأن العلم على قسمين: علم اضطراري وعلم نظري. فالعلم الاضطراري هو الذي لا يكون عن تأمل وتدبر، وإنما يقولون هو يهجم على النفس ولا يمكن للإنسان أن ينكره، مثل علم الناس اضطرارا الآن بوجود بلد من البلاد المشهورة المعروفة مثل مكة، أن هناك بلد اسمه مكة، هذا علم ضروري لا يمكن للإنسان أن ينكره. وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل، فيخبر أن هذه من الأمور الضرورية التي يعلمها الناس بفطرتهم، وكما دلت عليها أيضا الأدلة. قال وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة. ينبغي أيضا أن ننبه في صفة النزول، أن نزول الله عز وجل كما يليق بجلاله، ولا يلزم من هذا أن يقال أنه خلا منها العرش كما نبه على هذا بعض الأئمة، بل قالوا أنه عالم في دنوه، أنه عالم في دنوه ينزل نزولا يليق بجلاله، ونحن لا نبحث في الكيفية ولا نخوض في هل يخلو العرش أم لا، وإنما لما تكلم من تكلم وقال يخلو العرش، وإن كان قال به بعض أهل السنة، لكن الصحيح الذي ذكره شيخ الإسلام عن الأئمة أنه لا يقال أن العرش يخلو، لأنه جاءنا الخبر أنه استوى على العرش، وما جاءنا ما ينقض هذا، والنزول لا يعارض بالاستواء، بل ينزل نزول يليق بجلاله، ونزوله ليس كنزول المخلوقين فيقال أنه خلا مكان وشغل مكان، بل نزوله كما يليق بجلاله. ونحن ندرك الآن الفرق بين نزول المطر أنه ليس كنزول الإنسان من ظهر الدابة، وكذلك نزول الضيف يقال نزل بنا الضيف، نزل بنا المطر، نزلت بنا فاقة، نزل بنا الخير، كل هذه النزول لا يمكن أن يقال عندما يقال نزلت بنا فاقة أو نزل الخير أو نزل بنا ضيف أو نزل المطر، أن يكون النزول في كل من يضاف إليه بكيفية واحدة، فإن هذه مكابرة، فكل نزول يضاف إلى موصوف به ومن قام به الفعل فهو مما يليق به، فلا يمكن أن نعطي كيفية نزول المطر أنها كنزول المخلوق، ونزول الخير ونزول البركة أنها كنزول الإنسان من ظهر الدابة، ولا نزول الملائكة أيضا من السماء كنزول الإنسان، وكذلك صعودهم ليس كصعود الإنسان، بل قال شيخ الإسلام هو من جنس صعود الروح ونزولها، والجسم نزوله ليس من جنس صعود الروح ونزولها. فإذا هذا مما يرد على هؤلاء الممثلة مشبهة الذين يقولون لا نتصور من نزول إلا أنه يخلو منه المكان، يقول هذا نزول الإنسان، لو كان النزول لإنسان مما نعرف نزوله نعم نزل الإنسان، إذا نزل من سطح البيت فهذا يلزم أن يخلو السطح من النازل عند نزوله، لكن هذا نزول مخلوق نعرف كيفية نزوله، ولا يمكن أن يضاف هذا النزول إلى نزول المطر أو إلى نزول شيء آخر، فكل نزول يضاف هو بحسبه، والنزول الذي يضاف إلى الله عز وجل هو أكمل أنواع النزول، وصفات الله عز وجل ذات الله عز وجل هي أكمل الذوات، وصفاته أكمل الصفات، فينبغي أن ينزه الله عز وجل في ذاته وصفاته عن كل صفات النقص. وقد جاءنا النص البين الواضح في قوله ليس كمثله شيء، فهذا مما يقطع به أن نزوله ليس كنزول المخلوق، وأن استواءه ليس كاستواء المخلوق، وأن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق. فإذا آمن المؤمن بهذا وتأمل هذه المسألة كان في سلامة وعافية من ما يحدثه المشبهة في هذا الباب. وكذلك إذا أثبت الصفات كما دلت عليها النصوص كان في عافية من شبهة المعطلة النفاة. قال: وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أي التفسير، قالوا في تأويل قوله تعالى. التأويل يطلق على ثلاثة معاني كما ذكر شيخ الإسلام، على التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو المقصود هنا، وليس المقصود بالتأويل هنا ما جاء في العبارات السابقة من غير تأويل، عندما يقال السلف نثبت الصفات من غير تأويل، يعني المقصود بالتأويل هنا تأويل المعطلة. وأما عندما يقال قال علماء التأويل كما يقول هنا ابن عبد البر ويقول الطبري اختلف أهل التأويل في تفسير هذه الآية، فالمقصود بالتأويل هنا بمعنى التفسير. والمعنى الثاني من معاني التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأمور. قال شيخ الإسلام: وتأويل ما أخبر الله به عن الجنة وعن النار هو وقوع ذلك الشيء يوم القيامة، وكذلك الرؤيا التي يراها النائم في نومه، فإذا وقعت فوقوعها تأويلها، كما قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل الرؤيا وقوعها، والرؤيا تؤول تأويلين، تؤول تأويلا بالوصف، فإن يقال رؤياك كذا وكذا، كما أول يوسف الرؤيا للرجلين أولها وصفا ثم لما وقعت فهذا تأويل لوقوعها، وكذلك ما تأويل ما يكون يوم القيامة أخبر الله به وصفا، فإذا وقع يوم القيامة يكون وقوعه تأويل لهذه الحقائق التي أخبر الله عز وجل عنها. النوع الثالث من أنواع التأويل هو ما هو مشهور عند المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة، وهذا التأويل هو الذي ذمه السلف. قال: قالوا في تأويل قوله تعالى، أي قال المفسرون في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، أن المقصود هو إثبات العلم أنه مع المتناجين بعلمه وهو فوق العرش، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، لاحظ القيد، ما خالفهم أحد يحتج بقوله، وأما من لا يحتج بقوله من أهل البدع فخالفوا في هذه المسألة. قال: فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. نعم، هذا هو الحق الذي أجمع عليه السلف، وهو ما دلت عليه النصوص. ثم قال: فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ورسائل المسلمين، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده، ونحن نؤمن على هذا الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يختم لنا بخير، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: هل يصح القول بهذه الجملة: لقد حكى الله عذاب آل فرعون، فهل كلمة حكى صحيحة؟ نعم، الحكاية تطلق على معنيين: على معنى المماثلة والمشابهة، كما يقال حكى فلان فلانا، وتطلق على معنى نقل القول، كما يقول بعض المحدثين: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه، أن المقصود ما يخبر به عن الله عز وجل، فالمقصود أنه أتى بقوله، أخبر عن قوله، فالحكاية. ويقول بعض العلماء: هذا القول حكاه فلان عن فلان، أي نقله. فإذا كان المقصود الخبر ونقل الرواية فيقال فلان حكى عن فلان. نعم. وهذا يقول: إني أحبك في الله، هل يجوز القول بأن القرآن يترجم إلى لغات أخرى؟ حبك الذي أحببتني فيه. القرآن لا يترجم إلى اللغات الأخرى، ولا يصح ترجمته باتفاق أهل العلم، لأن كلام الله عز وجل مبناه على القوة في نظمه وفي بيانه وألفاظه، ولا يمكن أن يترجم القرآن بحيث إذا نقل إلى لغة أخرى يقال هذه ترجمة للقرآن، وإنما ذكر العلماء أن الذي يترجم هو المعاني، الذي يترجم هو المعاني، وقد عقدت ندوة في مجمع المجمع لطباعة المصحف بعنوان ترجمة معاني القرآن، وكان من ضمن البحوث التي ألفت وحكمت ما يتعلق بهذه المسألة المهمة، وهو أن القرآن لا يمكن ترجمته وإنما تترجم المعاني، والتراجم الآن الموجودة هي تراجم لمعاني القرآن أي للتفسير، وأما كلام الله عز وجل فإنه لا يترجم، ولهذا لا يمكن لمن قرأ ما يدعى أنه ترجم للقرآن أن يقال أنه قرأ القرآن، بل أنه من المعلوم عند أهل العلم أنه لو استبدل لفظ بلفظ يظن أنه يدل على معنى فإن هذا تغيير لكلام الله، فكيف أن ينقل إلى لغة أخرى؟ فالقرآن نزل بلغة العرب، ومن نقله إلى لغة أخرى فليس هو القرآن. وأما ترجمة المعاني فنعم، فالقرآن يفسره العربي وغير العربي. نعم. وهذا يقول: ما رأيكم في هذا البيت: رب العرش فوق العرش لاكد من غير وصف التمكن واتصالي؟ قوله رب العرش فوق العرش هذا حق، لكن من قوله من غير تمكن ولا واتصالي. أما نفي التمكن والاتصال هذه من الألفاظ المجملة، فنحن لا نتكلم في هذا بشيء، بل نخبر كما أخبر الله عن نفسه أنه فوق العرش، ولا نتكلم بعد ذلك بهذه الألفاظ المجملة. نعم. وهذا يقول: أيجوز لنا أن نقول إن الله معنا جميعا بعلمه وسمعه وبصره، أم يجب الاقتصار على أنه معنا بعلمه؟ من أطلق اللفظ الشرعي فهو أسلم له، ولا شك أن المعنى بعلمه دلت النصوص على أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره، إنني معكما أسمع وأرى كما قال الله عز وجل لموسى وهارون، فهو معنا بعلمه وبسمعه وببصره، لأن الله عز وجل يسمع كل كلامنا ويبصر كل الذوات في كل مكان، فهذا لا بأس به أن يطلق، هذا لا بأس به أن يطلق لأنه دلت عليه النصوص. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما معنى قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم؟ وهل المراد من اليد هنا اليد الحقيقية أم لا؟ وكذلك معنى قوله تعالى: فأينما تولوا فتم وجه الله؟ قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم هو على ظاهره الصحيح الذي يفهمه أهل العلم كما أخبر الله عز وجل، فالله فوق خلقه ويده فوق أيديهم، فهو يده فوق أيديهم والله فوق خلقه، وهذا الذي دل عليه النص، ولا يفهم من هذا أن هناك ممازجة أو أن هناك اتصال، بل قال شيخ الإسلام في تفسير هذه الآية: لا يلزم من الفوقية أن تكون هناك مماسة، فإن السحاب بين السماء والأرض من غير مماسة، والسحاب فوق الأرض من غير مماسة، وكذلك السماء فوق الأرض من غير مماسة، كما هو قول من قال أنها ليست بعمد من غير عمد ترونها، أي ليس لها عمد لأنها مبنية فوق الأرض من غير مماسة، فهذا كما دل علينا. وأما البحث عن الكيفية كيف تكون هذه الفوقية وكيف يده فوق أيديهم، فنحن كما قال الإمام مالك الكيف مجهول، وأما ظاهر النص فهو بين، لكن ينبغي كما قال شيخ الإسلام أن تنزه النصوص عن الشبه، شبه المعطلة والممثلة المشبهة. وأما قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، اختلف أهل العلماء أهل العلم في معنى في قوله فثم وجه الله، فقيل إن المقصود بالوجه هنا وجه الله عز وجل، وأن المصلي أينما توجه في القبلة في أي مكان متجه إلى القبلة التي شرعت لها له فثم وجه الله، لأنه قد جاء في الحديث أن الله يستقبل المصلي بوجهه، وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم. قد ذكر شيخ الإسلام أن الوجه هنا ليس المقصود به الصفة وإنما الجهة، كما يقول الرجل جئت من هذا الوجه، فأهل العلم اختلفوا في هذا، واختلافهم ليس هذا اختلاف في الصفات، لكن اختلافهم نشأ عن لفظ الوجه، فالوجه لفظ مجمل يطرق على الجهة كما يقول جئت من هذا الوجه ويطلق على الصفة. أما من يقول أن الوجه هنا هو صفة فإنه يقول أن هذه من آيات الصفات، ولم يختلفوا في تأويل هذه الصفة، لكن اللفظ أحيانا قد يكون مخرجه مخرج الصفة فيظن أنها أن المقصود به الصفة. فعلى كل حال هذا الذي ذكره أهل العلم، ومن قال بقوله سبقه إليه إمام من الأئمة فإنه لا يحرج عليه. نعم. وهذا سائل يقول ما المقصود بكلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة؟ هذا سبقه إليه الشيخ الإسلام في قول يعني الشيخ والله معنا على الحقيقة وهو فوق عرشه على الحقيقة، هذه عبارة شيخ الإسلام. الشيخ ابن عثيمين متبع لكلام شيخ الإسلام، ولكن الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين ذكر لفظ الذات، قال هو معنا بذاته، ثم رجع عن هذه اللفظة لما نبه عليها، وهذا الذي هو هذا هو الصحيح، وأنه لا ينبغي أن يقال أنه معنا بذاته. وأما معنا على الحقيقة فهذا يقر به كل صاحب سنة، لأن نثبت حقيقة المعية كما نثبت حقيقة الاستواء والسمع والبصر، لكن ينبغي أن تنزه هذه الحقيقة عن الأوهام، كأن يظن أن حقيقة المعية هي معية الذات. سبقا ذكرنا أن حقيقة المعية كما قال شيخ الإسلام هي مطلق المقارنة والمصاحبة، فإذا قيدت بمعنى دلت على المعية في هذا المعنى الخاص الذي جاء به النص. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم، قول الإمام ابن أبي زيد إن الله في سمائه دون أرضه، ومثله قول الحافظ أبو نعيم على عرشه في سمائه دون أرضه، ألا يقال أن قولهم دون أرضهم لم تأتي به النصوص بل تركه أولى؟ سبقا ذكرت أنه ينبغي أن يفرق بين أن يقول قائل بالباطل فلا بد أن يرد الباطل، فلو لم يقل الناس أنه في الأرض ما قال الأئمة دون أرضه، ولو أن الناس قالوا كلام الله وأثبتوا أنه كلام الله في القرآن وسكتوا وما قالوا مخلوق ما قال الأئمة غير مخلوق. وهذا مما يعني قاله بعض الأئمة في الرد على المخالفين. أما إذا كان الخطاب لمن لا يعرف هذه الشبهة فلا يحتاج أن نقول له إن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه في السماء دون الأرض، لأن كلام الله هو أبين الكلام وأوضح الكلام، والله عز وجل هو الذي أخبر أنه في السماء، ومقتضى الخبر أنه ليس في الأرض. لكن إذا جاء من يفهم أنه في الأرض فينبغي أن يرد الباطل، أن يرد الباطل الذي أحدثه المحدثون. وهذا يقول صفة الكلام صفة فعلية حادثة، ولكن أصلها قديم لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، أفلا يكون هذا مراد الحافظ أبو نعيم بالقديمة سواء كانت الذاتية أو الفعلية؟ المقصود أن الصفات ليس المقصود هو التفصيل فقط في صفة الكلام، بل هناك صفات فعلية، ولو كان ليس من الصفات الفعلية إلا صفة الكلام ممكن أن يقال هذا، لكن هناك صفات فعلية كثيرة لله عز وجل فلا يقال قديمة. والقول بأنها قديمة هو قول لبعض أهل البدع من الأشاعرة ومن غيره، يقولون أن الصفات كلها قديمة، ولهذا يقولون أن أخص وصف لله عز وجل القدم، وهو الذي عرفنا به الخالق من المخلوق، ولهذا لديهم فتنة في لفظ القديم والحادث، فيقولون كل حادث مخلوق وكل قديم فهو الخالق، ولهذا قالوا أن كل ما يدل على الحدوث فيجب أن ينزه الله عز وجل عنه، فأنكر الصفات الفعلية. فهذا اللفظ غير صحيح، وينبغي أن يفهم أن هذه الكلمات عندما نقررها لا نقولها عن تعجل وعدم تأمل، ولو كان لها مخرجا لذكرنا، هذا يعرفه من عرف هذه المسائل. وأما أن يظن أن هذا من طفرة النقد فوالله إني أتهم نفسي مرات ومرات قبل أن أنتقد طالب علم صغير إذا كان لفظهم له مؤدى صحيح فضلا عن العلم الكبار، لكن إذا كان اللفظ لم يثبت عن السلف فإنه ينبه عليه. نعم. يقول هذا السائل: ما معنى قول الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني كما نطق كتابه؟ فهل الكتاب ينطق؟ ورد في كلام بعض السلف وخطر في بالي تعليق على هذه المسألة وتركتها، لأنها جاءت في بعض كلام الأئمة كما يقال هذا نطق به الكتاب، أي أنه جاء في كتاب الله عز وجل. وأذكر أن هذه العبارة وردت عن بعض الأئمة، وإن كان إن لم تخن الذاكرة فإن شيخ الإسلام أذكر أنه عبر بها. فإذا ثبت شيء عن الأئمة وعن السلف فلا بأس أن يقال هذا نطق به القرآن، ما نطق به القرآن، هذا جاء به القرآن، كما قال هذا بعض الأئمة. يقولون يقصدون أنه جاء في كلام الله عز وجل وأن الله تكلم به في كتابه. نعم. وهذا يريد منكم إعادة قول المصنف: تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد. نعم، هنا لما ذكر المصنف أن بعض المعطلة تأولوا المجيد ليكون متعلقا بالذات، فيقول المجيد بذاته ليبطل لفظ الذات هنا التي هي حقيقة في أن الاستواء أنه استواء حقيقي على العرش، ليبقي فقط لفظ الفوقية فيقول استوى فوق العرش، فيسهل عليهم بعد ذلك تأويل الفوقية، يسهل عليهم تأويل. لكن إذا قيل استوى فوق العرش بذاته فإن هذا يدل على الاستواء الحقيقي، وإن كان هؤلاء أرادوا هذا فإنه لا يمكن أن يتأول النصوص الأخرى التي هي صريحة في الاستواء. نعم. وهذا يقول: ما هي عقيدة أهل السنة في هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذه مسألة عظيمة وقد تكلم فيها المتأخرون، ولا أعلم أن المتقدمين تكلموا في هذه المسألة حتى إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وما يقرب منه، وإنما تكلم بعض العلماء المعاصرين لما سئل عن هذه المسألة، فقال بعضهم أنه مسير مخير، مسير في ما يصيبه من المصائب ومخير في الطاعات. ولكن بعد تأمل لهذه المسألة، وقد سبقا بحثت هذه المسألة في كتاب المختصر في القدر، ولعله أن يصل قريبا ويوزع على من يعني يسر الله عز وجل له الحصول على نسخة منه، بحثت هذه المسألة بتوسع، وبعد التأمل فإنه تبين أنه لا يقال ولا يصح أن يقال أنه مسير في كذا ومخير في كذا، بل إن هذه لفظة مجملة لم تأتي بالكتاب والسنة. والصحيح أن يقال نحن لا نقول أنه مسير ولا مخير، وإنما نقول أن للعبد مشيئة ومشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. وذلك أن لو تأملنا القول بأنه مخير في الطاعات فليس هذا اللفظ بصحيح من كل وجه، وإنما كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل ما أثبت لمن شاء الاستقامة أن له الاختيار أن يستقيم، ولهذا نحن ندرك مع صدق العزيمة وقوة الإرادة والاجتهاد في ذلك أن الكثير منا يريد بعض الأعمال ولم يوفق إليها لأسباب متعلقة بقصوره، ولذا قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا هذا مما يدل على أن في استقامتنا نحتاج إلى توفيق الله، ولو قلنا أن الإنسان مخير لكان في هذا تفريط في التوكل على الله عز وجل. ولهذا شرع لنا أن عندما نسمع حي على الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا كان المنادي ينادي بالصلاة ونحن نسمع المنادي وليس بيننا وبينه إلا مسافة قريبة فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أي شيء في الطاعة. فدل على أن القول بأنه مخير في الطاعة أنه محل نظر، وكذلك أنه مسير في المصائب أيضا محل نظر، لأن المصائب الإنسان متسبب فيها. ولهذا قال الله عز وجل: ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، فالإنسان عندما يصاب بنفسه. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الإنسان إذا تسبب بالشيء دل على أنه من فعله، وعلى هذا فالقول بأنه مسير في بعض الأعمال ومخير في بعضها أنه محل نظر. الصواب أن يقال هذه ألفاظ مجملة لا نقول أنه مسير ولا مخير، وإنما نقول كما قال الله عز وجل للعبد، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنستبدل مسير مخير بالمشيئة، ونقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين في الطاعة والمعصية وفي كل ما يصيب الإنسان، إنما هو بمشيئة الله. وهذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: الله لا يستطيع أن يحل في خلقه؟ هذه عبارة سيئة في لفظها، فقوله إن الله لا يستطيع هذا جهل ونسبة الله عز وجل إلى النقص، ولا يقال في أن الله لا يستطيع، بل إن الله عز وجل فعال لما يريد، الله عز وجل فعال لما يريد، والله عز وجل لم يرد وهو متنزه عن الحلول بخلقه، فلا يقال أنه لا يستطيع أن يحل بخلقه، وإنما يقال: الله منزه عن الحلول بخلقه. نعم. وهذا سائل يقول: سبق وأن ذكرتم في شرح قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين في الآية دليل على أن هناك من لا يعبد الله، إذا كان كذلك فكيف الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ نعم، هذا تفريق يعرفه من فرق بين العبادة الكونية القهرية والعبادة الاختيارية. فالعبادة الاختيارية هي التي خاطب الله عز وجل بها الإنس والجن، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من سبح الله ومنهم من استكبر وخالف أمر الله عز وجل. فهذه هي العبادة الاختيارية، وهي التي فيها إيمان وكفر. وأما العبادة القهرية التي لم يخرج منها عبد، وأنهم كلهم مربوبون مخلوقون عباد لله عز وجل، فهذه عبادة كونية، لأنهم كلهم خاضعون لأمر الله عز وجل. نعم. ثم إن هذا التسبيح كما ذكر الأئمة أنه بلسان المقال، وأن هذه المخلوقات تسبح الله عز وجل، لكن الله عز وجل لم يخاطبها بالشرع، وإنما أودع فيها هذا التسبيح تعظيما لله عز وجل. وهذا يقول: ما الفرق بين المعتزلة والمشبهة والممثلة والجهمية في اعتقادهم في أسماء الله وصفاته؟ الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء مجردة ويعطلون الله عز وجل عن صفاته، ويقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والمشبهة ومن؟ والممثلة. والممثلة هما بمعنى واحد، هم يثبتون الأسماء والصفات كما جاء في النصوص، ويقولون أن أسماءه كأسماء المخلوقين وصفاته كصفات المخلوقين، وهذا أفضى بهم إلى التعطيل، لأنهم إذا كانوا لا يثبتون له إلا صفة المخلوق فهو تعطيل لصفاته الكاملة اللائقة بجلاله عز وجل. ولهذا قال العلماء: كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، لأن المشبه شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، والمعطلة عطلوا أولا ثم شبهوا ثانيا، إما أن يشبهوه بالمعدوم أو يشبهوه بالممتنع كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وهذا يقول: هل يجوز التبرك بتربة المدينة وغبارها؟ لا يجوز التبرك بتربة المدينة ولا بغيرها من الترب، لا بمكة بتربة مكة ولا المدينة ولا بتربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بشيء من الجدران والسواري والفرش والرخام، كل هذا محرم، وهذا ذريعة إلى الشرك. وإذا كان المتبرك يعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر فهذا شرك، بل هو شرك في الربوبية، فهذا لا يجوز، وإنما البركة تنال بطاعة الله عز وجل، كما قال سلمان: الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله. الأرض عندما قال له: هلما إلى الأرض المقدسة، قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، لا المدينة ولا مكة ولا بيت المقدس لا تقدس أحدا، الذي يقدس الإنسان ويشرفه ويرفعه عمله، والعمل لا يكون صالحا إلا بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع لمسلم أن يتبرك بشيء مما في الحرمين في مكة والمدينة، لأن هذا لا يجوز، وإنما يشرع تقبيل الحجر الأسود ليس تبركا وإنما اتباعا كما قال عمر: ما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا لم يسمه العلماء تبركا، وإنما هو اتباعا. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فقبلناه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمسح الركن اليماني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس تبركا. نعم. وهذا سائل يقول: من أي وجه أدخلت الواقفة في الجهمية؟ لأن الذي توقف في قولهم ولم يجزم بأنه باطل حاله كحاله، لأن الواقفة توقف بين قول أهل السنة وبين قولهم، ومعلوم أن الإيمان لا يكون إلا بيقين. فالذي لا يتيقن أن قول الجهمية في قولهم القرآن مخلوق لا يتيقن أنه باطل فإن هذا منهم. والفرق بينه وبين الجهمية أن الجهمية يجزمون بأن القرآن مخلوق وهو يشك في ذلك. نعم. وهذا سائل يقول: حديث اختصام الملأ الأعلى ما مدى صحته وحقيقته، وخاصة ما ورد فيه من تشبيه الله بالشاب الأمغر؟ ذكر العلماء أن هذا الحديث ضعيف، وأما اختصام الملأ فقد جاء في بعض النصوص والمقصود بهم الملائكة. وقبل أن ينظر في معنى الحديث لا بد أن ينظر في ثبوته وفي كلام الأئمة، والذي يحضرني أن هذا الحديث لا يثبت. نعم. وهذا سائل يقول: رجل يقول: يا رسول الله ادعو الله لي، هل هذا من الشرك؟ إذا قاله بعد موته فنعم، لأن مخاطبة الأموات بهذا ذكر شيخ الإسلام أنه من الشرك، لأن مقتضى هذا أن يعتقد أن هذا الميت أنه يسمع كلامه ويستطيع إجابته، وهذا لا يكون للأموات. وأما ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من أمته السلام فهذا مما خصه الله به، وهذا مما يدل على أنه لا يسمع، ولكن الله عز وجل أوكل بهذا الأمر ملائكة السياحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، فهذا حجة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من أمته ويبلغ السلام من الملائكة من أمته. وأما مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بهذا فإن هذا لا يجوز، وهو شرك، وينبغي أن ينبه الناس وأن يحذر الناس من هذا القول، وإنما يتوجه إلى الله يقول: يا الله اغفر لي. ويجوز له يقول: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله جل وعلا نزوله من جنس نزول الروح وصعودها؟ ما شيخ الإسلام لم يقل هذا في الله عز وجل، وإنما قال نزول الملائكة من جنس نزول الروح وصعودها، ولم يقل شيخ الإسلام، بل هذا الباطل، الكلام باطل لا يقوله شيخ الإسلام ولا يقوله عالم، أن نزول الله من جنس نزول المخلوق هذا باطل. والذي ذكرته في كلامي أن يقول ذكر شيخ الإسلام أن نزول الملائكة من جنس نزول الروح، فإذا كان هو اللفظ الذي خرج مني فهو كذلك، وإذا كان سبق اللسان شيء فلتصوب العبارة. أنا ما قلت أن الشيخ الإسلام قال إن نزول الله من جنس نزول الروح أو الملائكة، بل هذا باطل، وإنما قال نزول الملائكة من جنس نزول الروح، هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام. نعم. وفي ختام هذا المجلس نتقدم بالشكر الوافر بعد شكر الله جل وعلا لفضيلة شيخنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.